فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعيد به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. كان عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه يقول: إن لي نفسا تواقة ما تاقت إلى شيء إلا وصلت إليه. قال: فلما نلت الخلافة تمنيت الموت. خلاص، لأن أعلى شيء هو تمني الخلافة، واحد خليفة المسلمين، يعني الشمس لا تغرب عن مملكتي، وذلك لاتساع رقعة الدولة. كان يخاطب السحاب قائلا: أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. لكن انظر إلى هذا السمو وإلى هذا العلو في هذه الهمة، لأن همة المؤمن لا تقعد به بل تسمو به. ولذلك السائر إلى ربه سبحانه وتعالى يحتاج في مسيره وفي طريقه إلى الله عز وجل إلى شيئين: إلى همة ترقيه، وإلى علم يبصره ويهديه. همة ترقيه، لأن هذه نفس المؤمن، نفس المؤمن تسمو دوما إلى العلا وإلى أعلى شيء. يعني من نافسك في دينك فنافسه فيه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. لماذا؟ لأنه لن يأتيك من الدنيا إلا ما قد كتب لك. لكن أنت ينبغي عليك أن تطلب علو الأمور. الإنسان كذلك يبغض ويبغض أو تبغض إليه السفاسف الأمور. لذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: كل أرض لا تشرق عليها شمس الإسلام فهي ملعونة. قال: ومن ظن أنه سيهتدي بهدي غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كل الخير في اتباعه عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الآية دي كان العلماء بيسموها آية الامتحان، لأن هذا هو المحك الحقيقي. المحك الحقيقي إيه؟ أنت عايز تشوف الإنسان ده هل هو مستقيم، يعني هل هو في استقامة في مسيره إلى الله عز وجل. انظر إلى أفعاله وإلى اتباعه لهدي النبي عليه الصلاة والسلام واقتفائه لأثره صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لأن كلا يدعي وصلا بليلا، كل تيجي تكلم حد النبي: آه بحب النبي طبعا. أو مين طبعا ما يحبش النبي؟ لكنك عند المحققة إذا نظرت ودققت النظر في أفعالي وفي أحوالي وفي أقوال هذا الإنسان تجد أنه من الأدعياء. ولا غروة، فإن أكثر أهل الأرض أدعياء. لكن الإنسان يا أخواننا المسلم كما قلنا تسمو به همته ولا تقعد به أبدا، وإنما تأتي الهمة على قدر الهم. لو أن إنسانا مهموم، لو كان إنسان مثلا مهموم يا أخواننا بشيء معين، وليكن واحد مثلا وليكن نفسه يخش كلية معينة، فهو في أوقات الدراسة وأوقات الامتحانات بيبذل أقصى جهد عنده. ليه؟ عشان عنده هم معين. إيه اللي هو الهم بتاعه ده؟ الهم إن هو نفسه يدخل الكلية الفلانية علشان يحقق طموحاته ورغباته وإلى آخر ذلك. طيب هذا إيه؟ يجعل هذا الهم وقود همة بقى. فكذلك الإنسان يا إخوانا، لذلك هذه الهمة نحتاجها أيها الإخوة في حياتنا وفي مسيرنا إلى الله تبارك وتعالى، حتى يبلغ الإنسان، حتى أبلغ. ينبغي أن يكون هذا هو شعار المؤمن في هذه الحياة، إن الإنسان يعني كما قلنا همته تعلو به. ولذلك لما دخل ربيعة بن كعب الأسلمي على النبي عليه السلام وكان يصب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، دي كانت شغلانة إخواننا في الدنيا، إنه إيه؟ يصب المية على النبي عشان يتوضأ عليه الصلاة والسلام. فكان ربيعة يلزم النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحال. قال: فتبعته ذات يوم بالوضوء، فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من وضوئه قال لي: يا ربيعة سلني، سلني يا ربيعة. انظر إلى هذا السمو وإلى هذا العلو، سلني يا ربيعة. فقال ربيعة: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. ماليش يا رسول الله أي طموحات ولا أي رغبات ولا أي شهوات ولا أي طلبات خالص، غير حاجة واحدة بس اللي هي إيه؟ المصاحبة، المرافقة في الجنة. أسألك مرافقتك في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود. انظر لهذا الصمو. شوف يا إخواننا إزاي كانت الهمم بتاعته كانت عالية، وإزاي كان يا إخواننا يعني كان هذا وقود إلى الله تبارك وتعالى. كان هذا هو شأن القوم، كانت هذه غاية أمانيهم اللي هي إيه؟ مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. عشان كده لما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله إني لأكون في البيت فأعلم أنك في المسجد فلا أستطيع أن أمكث في البيت. يعني كل ما افتكر إن أنا قاعد في بيتي والنبي قاعد في المسجد ما بقدرش أتصور، ما بقدرش أقعد على بعضي في البيت. يعمل إيه؟ ياخد بعضه ويروح على المسجد على طول. قال: فعلمت أنك إذا مت رفعت مع النبيين، وأنا أخشى إن دخلت الجنة ألا أراك. ده شغل الشاغل إن أدخل جنة وما شوفش النبي، ياه إيه ده؟ إزاي طيب؟ إنما يا إخوانا من نعيم الجنة إنك أنت عمال إيه يعني التزاور بين المؤمنين، وإنك أنت تروح تقعد مع الأنبياء شوية، تقعد مع سيدنا إبراهيم، مع سيدنا إسماعيل، مع إسحاق، مع يعقوب، تروح تشوف سيدنا يوسف، تبص كده تميل على سيدنا موسى، تروح تشوف سيدنا عيسى، تروح تشوف أبو البشر سيدنا آدم، تعدي كده على إدريس، وهكذا يا إخوانا. لكن أنت في الجنة كده عمال تطوف، وبعدين في الجنة كده حاجة غاية في الروعة، أنك أنت إيه؟ يا سلام على أول لحظات يا إخوانا دخول الجنة، يا سلام. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، لا في حر ولا في قر في الجنة. الجو في الجنة يا إخوانا حاجة تانية خالص. وبعدين في الجنة يا إخوانا مفيش الحاجات اللي في الدنيا، حتى يا إخوانا الجنة مفيش تغوط، مفيش إنك أنت لما تجوع، لما مثلا تملى بطنك ولا حاجة تروح تخش الحمام. الجنة مفيش حمامات، الجنة مفيش لا تغوط ولا فيها حمامات، ومفيش الكلام ده خالص. الجنة يا إخوانا طيبة، الجنة طيبة التربة عذبة الماء. الجنة ما فيهاش حاجة خالص خالص من اللي في الدنيا ده. طيب طب الواحد مثلا في الجنة بياكل ويشرب ويعمل كل حاجة، طب ايه اللي يحصل؟ يخرج هذا على هيئة عرق، ريحه أطيب من ريح المسك. وبعدين نساء الجنة كما قال الله عز وجل: إن أنشأناهن إن شاء. وقال سبحانه وتعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. الجنة يا إخوانا النساء بتاعتها طيبات، نساء الجنة طيبات، مش واحدة تؤذي زوجها ولا واحدة تنكر على زوجها ولا واحدة تغضب زوجها، فيش الكلام ده خالص في الجنة يا إخوانا. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. طيب يبقى الجنة محتاجة العمل يا إخوانا، محتاجة العمل، محتاجة إن احنا بس نتعب شوية في الدنيا علشان بعد كده نستريح الراحة الأبدية. واضح ازاي؟ الجنة يا إخوانا محتاجة لشغل شوية، إنك أنت تنصب قدميك لله رب العالمين، إنك أنت تصوم يومين، تقرأ آيتين، إنك أنت تكون إنسان بار، إنسان خلوق، إنسان طيب الكلمة، إنسان لين المعشر، إنسان جميل. بس عيش في الدنيا كده اليومين اللي تعيشهم دول بما يرضي الله، وبعد كده هتستريح على طول. والله والله هتستريح الراحة الأبدية. مفيش في الجنة يا إخوانا نصب، لا يمسون فيها نصب وما هم منها بمخرجين. الجنة مفيهاش تعب خالص خالص خالص خالص. الجنة مفيهاش أدنى تعب. ليه؟ لأنك أنت تعبت في الدنيا شوية وهتستريح بقى في الجنة على طول. طب والجنة دي ملاش آخر يا إخوانا، يعني مفيش مثلا أنت تعيش في الجنة 1000 سنة، مفيش كلام، 20,000 سنة، مليون سنة، خلاص هي أبد الآباد. طيب احنا محتاجين يا اخوانا احنا بس نتعب شوية في الدنيا، بس يعني انك انت ترضي ربنا، انك انت تشوف ربنا ماذا يريد الله منك وتعمله، وماذا ينهاك عنه وتجتنب، بس وبعد كده سيبونا تستريح الراحة الأبدية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا وإياكم برحمته في عباد الصالحين، اللهم آمين. نجيب أيها الإخوة عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول أو تقول السائلة الكريمة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أو تقول: أنا دائما أشك أنني أقول تكبيرة الإحرام بطريقة خطأ. أنا بقول الله أكبر، بس كلمة أكبر بقولها بالعامية، زي ما أقول ده أكبر من ده مثلا، فأريد توضيح للطريقة الصحيحة للنطق. الله أكبر بالكاف، تمام. الإنسان يعني إذا أراد أن يشرع في الصلاة يرفع يديه كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، كما في حديث أبي هريرة صحيحين، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل المسيء صلاة قال: ترفع يديك حذو من كبيك، انك انت تحطهم عند الكتف كده هكذا او عند شحمة اذنيك هكذا، وبعدين تقول الله اكبر. مش اقول الله اكبر، مش اقول الله اكبر بالجيم، لا، الله اكبر بالكاف، الله أكبر. هذا هو، هذا التكبير، صيغة التكبير وهيئة التكبير الصحيح. فالإنسان أخوانا لازم يعتني بالألفاظ شوية، لا سيما في أمور العبادات يعني. طيب تقول السائلة الكريمة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لي أن أتأخر بالحمل كام سنة لأني أتعب كثيرا عند الوحام؟ رضاعة وصحتي تتدهور كثيرا وأنا أريد أن أتأخر بالحمل، لكن زوجي لا يريد ذلك مع العلم أنه متزوج بامرأة أخرى غيري، هل يلحقني إثم إذا شربت منع الحمل دون أن أستمع لكلامي؟ نعم، تكوني آثمة وظالمة. الأصل في الزواج الإنجاب، تناكحوا تناسلوا تكاثروا، هذا هو الأصل في الزواج، اللي هو إيه؟ الذرية. الذرية، إن الإنسان يا إخوانا يرزق بذرية صالحة طيبة، يعمرون الأرض ويعني يتعبدون لله عز وجل، يكونوا عبيدا لله تبارك وتعالى. أنت ممكن على المستوى الشخصي أعمالك تقعد بك، لكن ابنك ممكن يكون سبب إنه هو يدخلك الجنة. ليه؟ كان ولدا صالحا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح. أهم حاجة ولد صالح يدعو له. واضح إزاي؟ فأنت ما تعرفش، ممكن أنت الأولاد اللي أنت رزقت إياهم دول ما يكونوا صالحين ولا يدعو لك ولا حتى تيجي في بالهم، لكن ممكن الولد ده اللي أنت ما كنتش عايز زوجتك تخلفه ده يكون سبب في نجاتك. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن العبد يرفع في الجنة الدرجات فيقول: يا ربي أنى لي هذا؟ منين ده يا رب الحسنات دي والأعمال دي كلها أنا عملتهاش؟ فيقول: يا ربي أنى لي هذا؟ فيقول الله عز وجل له: هذا باستغفار ولدك لك. عشان ابنك كان بيستغفر لك كتير، هذا باستغفار ولدك لك. لازم يا اخوانا ايه الواحد يعني يحرص القدر المستطاع ان هو يكون عنده اولاد، ذريه صالحه، ويعمل طبعا على صلاح تلك الذريه بالنصح والارشاد والتوجيه والدعاء لله عز وجل. فكونك ايتها الاخت يعني حضرتك عايزه تاخدي علاج منع حمل علشان ما تجيبيش اولاد، لا انت كده بدون علم الزوج طبعا ده حرام عليك، حرام عليك. طيب يقول سائله: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يقول: سيتم ان شاء الله الاشتراك في عجل الاضحيه، وفي نفس الوقت سيشترك هذا الشخص في اضحيه اخرى لكن لاكل المنزل فقط، وهذه الاضحيه سوف تقسم على 8 أشخاص، فهل يجوز ذلك ولا لابد من 7 فقط؟ لا، الأضحية وما شابه ذلك، أو الأضحية بتكون 7، يعني 7 يدخلون في بقرة أو بدن عامة. يعني طالما أنك أنت تشترك في عجل آخر برضو لابد أن هو لو كان هو على سبيل اللحم يعني يبقى لا يشترط أن كنتوا تكونوا 7، ممكن يكون أكتر يعني، لكن الأضحية لأنها طبعا نسك يعني وكده فلازم تكون 7. طيب يقول وتقول السائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول: كنت صائمة صيام قضاء، وكنت ظننت أن المغرب قد أذن له، وبعدما شربت الماء سمعت صوت الأذان وكان لم يؤذن له، فهل صيام هذا اليوم صحيح أم ماذا؟ نعم صحيح إن شاء الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وأيام القضاء هي كذلك بهذه المثابة أيضا، فصيامك صحيح، وينبغي عليك أو كان ينبغي عليك أن تتمي الصيام إلى المغرب، الصوم صحيح والصيام صحيح إن شاء الله. تقول السائلة أو يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم دخول الحمام بالموبايل وفيه الهاند فري ومحاضرة دينية مثلا شغالة، هل يجوز أم لا؟ نعم، يعني طالما أنه مثلا يعني الهاند فري ده في الأذن أرجو يكون أمر ليس به بأس، لكن باب التنزه والأفضلية والأحسن والأجمل نحن ننزه يعني اسم الله تبارك وتعالى أن يذكر في هذا المكان وهذا المحل. طبعا الإنسان يعني يسد له إذا دخل الخلاء أن يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، عشان تنصرف عنك أو ينصرف أو يكون حاجبا بينك وبين أعين الجني. واضح إزاي؟ فالأفضل إحنا يعني إيه، طالما دخلنا الخلاء أو الحمام إحنا نمتنع عن ذكر اسم الله تبارك وتعالى باللسان. لكن إذا كان هذا الهاند فري تحطه في الأذن، يوضع في الأذن يعني، ويكون هناك مثلا في محاضرة أو ما شابه ذلك، أمر أرجو الأمر يكون أخف يعني من ذلك يعني. طيب تقول سؤال آخر: أنا حاليا بقضي الأيام اللي علي قبل دخول العشر وهخلصهم يوم الأحد، فصيام يوم قبل العشر جائز الصيام فيه ولا لا يأخذ كحكم يوم الشكر؟ لا، طالما انه هو في ايام العشر الاوائل يعني مثلا من ذي الحجة لا بأس، الا انا فهم من سؤالي لا بأس من الصيام يعني. وتقول ايضا: أنا عاملة أجراب الموبايل بتاعي عليه آيات قرآنية، هل يجوز ذلك؟ أهم حاجة لا، يعني هو الأفضل طبعا لا، لأن الموبايل ممكن يترمي هنا، حد يقعد عليه، ممكن يقع، ممكن هكذا، فهذا فيه امتهان لآيات الله تبارك وتعالى، فالأفضل ترك ذلك وعدم يعني وضع آيات قرآنية على طرة الموبايل أو على الجراب يعني بره. طيب يقول: أقوم للصلاة بقيامي، ولكن في بعض الليالي يغلبني النوم لدرجة أنني ممكن أنام وأنا أقرأ القرآن ولا أركز فيما أقول، فهل علي وزر في ذلك؟ وهل هذا النوم دليل على عدم التوفيق للقيام بين يدي الله؟ لا طبعا ليس شرطا، ليس شرطا يعني. والإنسان إخوانا إذا غلبه النوم فليضطجع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قد يذهب فيشتم نفسه أو يشتم ربه سبحانه وتعالى. ممكن الإنسان هو مش واعي، مش واخد باله يعني، ومش مركز، يبدأ بدل ما هو بيقرأ قرآن يبدأ ممكن يشتم. فالأفضل يا إخواننا الإنسان يعني يصلي وهو على يقظة وهو منتبه وهو في أوج تركيزه، مش إن هو مثلا يعني يقرأ القرآن أو إن هو مثلا يذكر الله تبارك وتعالى وهو غافل لاهن، أو مثلا غلبه النوم. ليس في النوم تكليف كما أخبر النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. الإنسان يخونا يذكر الله ويقرأ القرآن وهو يعني مستحضر لهذه المعاني التي يلوقها بلسانه. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا لكم من الذاكرين له كثيرا والذاكرات. معنا فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله عز وجل، فابقوا معنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحمد من الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا إليكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. لازلنا أيها الإخوة نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. تقول السائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صديقتي مريضة منذ أكثر من شهر لأنها مسحورة ولا تستطيع المذاكرة نهائيا. هي لم تكن تنوي أن تغش من أول السنة، ولكن أهلها يطلبون منها أن تغش لأنها ليس بيدها هذا التعب، فماذا تفعل؟ كيف يكون العلاج؟ هي لا تستطيع الصلاة ولا قراءة القرآن من وقت مرضها، وعندما يقرأ عليها القرآن تصرخ وتبكي ولا تشعر بنفسها، ودائما تعاني من الصداع الشديد الذي يجعلها لا ترى، فما العلاج؟ طبعا أسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد، من شر ما تجدي وتحاذري. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله أن يشفيها ونشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم آمين. لا شك أن السحر داء وبيل، لكنه يحتاج إلى عزيمة قوية من الإنسان. الإنسان يحتاج إذا كان مبتلا بذلك إلى عزم شديد وأكيد وصدق التجاء إلى الله عز وجل، يحتاج إلى صدق فعلا في التوجه والالتجاء إلى الله تبارك وتعالى في أن الله عز وجل يعافيه، لأن هذا الجني هو عبد أيضا لله، فأنت بتلوذ إلى مولاك، أنت بتلوذ إلى سيدك وإلى مولاك سبحانه وتعالى. مش كده لما جاء رجل إلى الفضيل بن عياض، فيعني كان يشكو إليه الذنوب والمعاصي أو شدة وقوعه في الذنوب والمعاصي، قال رأيت إلى الراعي إذا رد الغنم أو نبح عليه الغنم ماذا يفعل؟ قال يرده. قال فإن عاد؟ قال يرده. قال فإن عاد؟ قال يرده. قال عليه بربي الغنم. انك انت بقى تشوف بقى صاحب الغنم تقول له يا عم حوش عني الكلب ده. فكذلك انت تلوذ الى سيدك والى مولاك والى ربك وخالقك سبحانه وتعالى، خالق الانس والجن، انك انت تجأر اليه سبحانه وتعالى، اللهم اني ضعيف فقوني، وانك انت تكون على يقين، على يقين مما تقرأ، سواء ايات الرقية، سواء انك انت بتقرأ قرآن، سواء انك انت بتذكر في الاذكار، يعني يكون عندك يقين تام ان الله عز وجل سيستجيب لك تبارك وتعالى، مش انك انت تبقى ايه انجرب، لا، التجارب هذه لا تجوز في الله ولا في حق الله. لازم يا اخوان الانسان يكون قلبه مطمئن، واضح؟ فهي طبعا اسأل الله ان يشفيها وان يعافيها، لازم يا اخوان هي ايه تجاهد شويه، تجاهد نفسها عشان تتغلب وتنتصر على الشيطان الرجيم وعلى الجني. نسأل الله يعني أن يجعل كل كيد كل ساحر كيده في نحره، وأن يعني نسأل الله أن ينتقم من كل ساحر ومن كل من يخرب بيوت المسلمين. اللهم انتقم منهم، اللهم شردهم، اللهم انتقم منهم، اللهم اقطع دابر كل ساحر أفاك أثيم ظالم، اللهم أمين. فطبعا هي أهلها عشان هي مش بتذاكر ومش عندها قدرة على المذاكرة، أهلها قالوا لها إيه إنك أنت تغشي في الامتحان؟ لا طبعا ما ينفعش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا أو من غش فليس منا، عشان أرتكب محرم عشان أنا ابتليته ببلاء؟ لا طبعا. وبعدين أنت الواحد مثلا يعني ينجح بمجهود الآخرين؟ لا والله، خلاص احنا ممكن نقعد السنة دي ولغاية ما ربنا يعافينا ويسلمنا ويشفينا نبقى كويسين، بعد كده تخش السنة الجاية مفيش مشكلة خالص، عادي يعني، الأمور كلها كده كده محصلة بعضها يعني. لكن كوني مثلا ارتكبه محظور علشان أرضي مثلا أهلي، لا حرام طبعا ولا يجوز. نسأل الله أن يشفيها يا رب. طيب تقول السائلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول هل رد السلام في حالة أني أحاول النعاس في أوضتي وسمعت أبي دخل الشقة يعني وألقى السلام، هل يجب أن أخرج أرد السلام وأنا على وشك النعاس ولكن سمعاه ولم يغلب النعاس يعني على يقظة ولكن مجرد الذهاب للسرير، وهل واجب الخروج من أوضتي وإلقاء السلام لأني سمعاه؟ هو طبعا رد السلام يعني هو سنة، والإنسان يا أخوانا بيأخذ به 30 حسنة، لو قال السلام عليكم السلام عليكم 10 حسنات، لو قال السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يأخذ 30 حسنة. فالإنسان العاقل ما يفرطش حاجة زي كده. طيب لكن إذا غلبه نعاس، إذا كان تعبان، لا يشترط أنه يخرج ويرد السلام، الملائكة بترده خلاص، لكن لا يشترط طالما أن هناك عذر قهري لا بأس بذلك، لا بأس عدم الرد يعني. طيب يقول السائل شخص بيدخل متطلبات غذائية وبنزين للمراكب اللي بتقعد في البحر لمدة طويلة مقابل نسبة متفقين عليها، لما يرجعوا ينفع أديله مبلغ من المال يأخذ لهم الحاجات ويشغل الفلوس معاه لأن فلوسه مش بتكفي كل الحاجات اللي طلبناها. لا بأس بذلك أيضا، يعني هذا أيضا أرجو أن يكون الأمر ليس به بأس إن شاء الله عز وجل. طيب، يقول السائل: أنا أحبك في الله يا شيخنا، أحبك الله ورضي عنك وأنا كذلك أحبك في الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليعلمه أو فليخبره، وأنا كذلك أحبكم جميعا في الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس إخوانا على سرر متقابلين، اللهم آمين. يقول السائل: لو سمحت يا شيخنا، يوجد حمام على بوابة بيتنا ويبيض، هل يجوز لأم أن تتصدق بسعر الحمام الكبير والحمام الصغير الذي يخرج من البيض تنتفع به؟ لا بأس، يعني لا بأس طالما أنه حمام ليس له أصحاب أو ما شابه ذلك، يعني فلا بأس أن تنتفع به أصلا يعني. طيب، قول السائلة أنها تريد أن تضحي وليس معها ما يكفي الآن، ولكنها ستقبض جمعية بعد أشهر قليلة، هل يجوز أن تستدين من أجل الأضحية على أن ترد الدين بعد ما أن تأخذ الجمعية؟ لا بأس بذلك، ويعني لو كنت غير مستطيعة فلا يشترط ذلك عليك، يعني مش شرط أنك أنت تضحي طالما انك انت مش متمكنه، لكن طالما انك انت مثلا عارفه ان في فلوس جايه بعد فتره معينه من الزمن، خلاص لا بأس انك انت تقترضي وتضحي، وبعد كده ان شاء الله تبقى تردي هذا الدين. طيب، يقول السائل: اذا كان جارنا لا يضع رقم سري للواي فاي النت الخاص به، واذا كانت الباقه قاربت على الانتهاء نقوم بتفعيل النت الخاص به، هل هذا جائز ام حرام، علما باننا لا نعرف من هو صاحب هذا النت؟ لا، هذا طبعا حرام، هذا اختلاس، وهذه سرقه، وهذا تعد على حقوق الاخرين من غيري من المسلمين، فهذا لا يجوز، لان هذا في شيء من الايذاء وفي تعد على الحقوق وما شابه ذلك، فلا يجوز. طيب، يقول السائل: ابي أخذ مني مال طلاقي، أو هي تقول يعني أبي أخذ مني مال طلاقي ولم يرد أن يعطيه لي، وكلما أطلب منه يتذمر ويقول لي كلام يتعب أعصابي، وأنا لم أتحمل كلامه لي لأنه كلام موجع، ويعطيني بالمبلغ البسيط ولكن يرفض أن يعطي لي كل المبلغ، وعندما يعلو صوتي أنا لا أعلم كيف، ولكن صوتي يعلو عليه لأن كلامه موجع، يقول لي اذهبي من البيت أو ابعدي عن وجهي واجلبي لي المصائب، وأنا أحسب عليه في صلاتي ولا أعرف هل هذا حرام أم جائز. طبعا نسأل الله أن يهديك، طبعا اللي حضرتك بتعمله ده عقوق، وهذا لا يجوز، لأن هذا من السبع الموبقات وعقوق الوالدين، والله عز وجل يعجل بهذا الأمر في الدنيا، ما من شيء يعجل الله عز وجل عقوبته في الدنيا مثل الإثم البغي والعقوق، فلا بد الإنسان العاق لوالديه أن يرى أثر ذلك في حياته علشان يدوء الويلات اللي هو كان بيدوقها لأبوه وأمه، أولاده يعمل فيه كده وزيادة كمان. فلازم يا أخوانا الإنسان يتحلى بشيء من الصبر على والديه، لا سيما إذا كان الولد مسن أو الأم مسنة، فأنت اصبر عليهم، اتحمل، ما هو ياما استحملوك من زمان، ياما شلوك، ياما صبروا عليك، ياما. طب ما أنت بقى تصبر عليهم، والسن كبر خلاص ومبقاش فيه، وهم خلاص يعني خطوتين وخلاص، وبعد كده تستريح، أنت عايز تستريح يعني. إن كان بعد موت الوالد أو الوالدة ليس هناك راحة، كان هناك باب من يعني الجنة مفتوح، أسهل حاجة نحن نخش بها الجنة هي برك بأبوك وأمك، برك بأبيك وأمك. طيب، هي بتقول أن هو الوالد أبوها خد فلوسها لما اتطلقت، خدت مثلا فلوس أو ما شابه ذلك، فوالدها أبوها يعني خد منها الفلوس دي، طبعا هو حرام عليه برضه، حرام انه ياخذ مالها، لان ده حقها، عشان انك انت تتعدى عليه ولا انك انت تأخذ مالها ولا أنك أنت يعني تأخذ شيئا ليس لك. فهي طبعا مثلا وبيرفض أنه يعطيها هذا المال، وبيرفض أنه إلا أن يعطيها مبلغا بسيطا. طبعا هو ظالم وآثم في هذا، لا يحل له، لا يحل أنه يتعدى على مال ابنته حتى لو كان مال طلاق ولا أي مال عامة، يعني الشرط أن يكون مال طلاق، يعني أنك أنت تأخذ مال بنتك ده حرام ولا يجوز يعني. فلكن كونك بقى صوتك بيعلى ده حرام، كونك بتحاسبيني على أبوك حرام برضو. فاتق الله في نفسك، حاول أنك أنت تتكلمي بالراحة، وده حقي أو ده حق أولادي أو ما شابه ذلك يعني. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين يا رب، اللهم آمين. طيب، تقول لأن هو ظلمني في الزواج من هذا الشخص وكان ضعيفا، وأمه لم توافق بي كزوجة ولم تقتنع، وهو ليس له رأي، وكانت تلقى الطلاق بعد شهرين من الزواج وأنا صغيرة جدا، حكما وحسبا على أبي وكل من ظلمني، وكيف أسترد مالي منه لأنه لم يصرف علي من ماله، وكيف أتوب إلى الله عز وجل؟ على رفع صوتي أنا يعني قد أجبتك. طيب، تقول لو تمت خطبتي أحضر طبق ستانلس وأكتب عليه من الخارج صورة الفجر بقلم أحمر وأضع فيه ماء من نهر النيل وتختفي صورة الفجر، وبعدها أضع حنة أصواني وأحن يدي، هل هذا الكلام صحيح أم كذب؟ هو أنت دلوقتي حضرتك عايزة تقرأي يعني تكتبي سورة الفجر بقلم أحمر على طبق ستانلس؟ حاجة غريبة جدا، من يفعل هذا أصلا؟ وفي حد عاقل يعني بيعمل ده؟ وهذا ليس من أعرافنا يعني، فالأفضل طبعا تركه ذلك يعني. كونك عايزة تحطي حنة حطي زي ما أنت عايزة، بس ما تعمليش إن أنت عايزة تعملي ده تكتبي على طبق ستانلس زي ما أنت بتقولي يعني. طيب، تقول إذا كان المكان عام لا يملكه أحد مثل الحدائق العامة، هل يجوز أخذ أزهار منه أو أي نوع من الأشجار وزعها إلى المنزل أم تعتبر سرقة؟ لا، تعتبر سرقة، لأن هذا مال عام وهذه منفعة عامة، يعني مش بتاعت حد، بتاعت الناس كلها فروض يعني. فكونك أنت عايزة تتعدي على الحديقة وتأخذي منه أو منها شيء، طبعا هذا لا يحل ولا يجوز، لأن هذا كما قلنا من باب المنفعة العامة، وهي مفروض يعني أن هي تحت نص كلها يعني، ما ينفعش أنك أنت تستأثري به وحدك. طيب، تقول هل حفظ القرآن مع شيخ لا يجوز علما بأنه لا توجد معلمات قريبة مني؟ لا طبعا، لا يجوز أن المرأة تتعلم أو تقرأ على شيخ إلا لحاجة أو ضرورة. أصل يا إخوانا أن المرأة تقرأ على المرأة، حتى أن الإنسان يتنكب أي فتنة أو يتنكب أي شيء قد يخالط قلبه، أو أن كلام المرأة يقع في قلبه أو صوتها يعجبه أو يحصل أي حاجة من الحاجات دي، طبعا ده لا يجوز ولا يحل. المفروض يا إخوانا المرأة عورة كما قال عليه الصلاة والسلام، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فأنت مثلا بتقرأ عليك أو لا تبغني هنا، طب لا ادي المد بقى حقه، طب لا الاخفاء ما جاش كويس، لا اقول الاقلاب كويس، ايه ده ازاي كده يعني؟ وبعدين اجي اعلمها بقى اقول لها الاطباق الشفاه، واقول لها مش عارف الاقلاب بقى عامل ازاي ازاي كده يعني يا اخوان؟ ازاي ما المرأة تقرا على المرأة، اقرا يا ست على النساء الاخوات يعني الفضليات المعلمات الفضليات كثر جدا على الانترنت، وفي يعني في صفحات كثيره جدا ل حفظ القرآن. ليه تقرأي على شيخ؟ ليه تعرضي نفسك وتعرضي الشيخ للفتنة؟ ليه يعني؟ ليه؟ النساء كثيرات في هذا الباب يعني. فالأفضل طبعا ترك ذلك، أن حضرتك تلتمسي امرأة صالحة، امرأة من المعلمات الفضليات تقرأي عليها. طيب، يقول أخذت قرار مع نفسي أن ألتزم بصلاة نوافل الفروض، ولكن عند صلاة النافلة الظهر بالتحديد أشعر بكسل وأني غير قادرة على الصلاة ولكن أقوم وأصلي ولا ألتفت له، فهل علي إثم لهذا الشعور؟ لا، ليس عليك إثم، لكن الإنسان يجاهد نفسه، لأن الشيطان يريد أن يقعد بالإنسان. ما هو الإنسان يا إخواننا، أنت الفريضة بتاعتك مش كاملة، فأنت بتكمل أي نقص في الفريضة بتاعتك بإيه؟ بالنوافل دي. عشان كده الله عز وجل يقول يوم قيامة الملائكة، إذا نقصت صلاة العبد، يقول الله عز وجل للملائكة: انظروا هل لعبدي من نوافل، فإن وجد أكمل بها النقص الذي في الفريضة. تمام. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه. إنك أنت تتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى بإيه؟ بكثرة النوافل، إنك أنت تصلي لربنا سبحانه وتعالى كتير، لأن الصلاة بتاعتك دي يعوزها شيء من الكمال يعني. طيب، تقول إصداري للصلاة شفاف قليلا بحيث أنه يظهر لون البشرة تحته، لكن لا يظهر أي تفاصيل أخرى، فهل هذا يصح؟ لا، المفروض أن يعني المرأة تصلي في يعني الثوب يكون ساترا، إنك أنت واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى. طب أنت واقف قدام ربنا بالشكل ده والمنظر ده، هو مش لازم الخلق تبص عليك، الله عز وجل ناظر إليك، الله عز وجل ينصب وجهه تجاه وجه عبده إذا قام في الصلاة. طب أنت ربنا ينصب وجهه إليك وأنت بالشكل ده والمنظر ده، وانت هدومك خفيفة كده بالشكل ده. طيب، والملائكة طبعا هذا ما ينبغي يا اخوانا. فالمفروض يا اخوانا الانسان يكون عنده حياء من الله تبارك، حياء حتى في الصلاة، حياء حتى في وانت صاف لقدميك بين يدي الله تبارك وتعالى. فمثل هذا لا يحل ولا يجوز. الافضل يا اخوانا ان المرأة تلبس ثوبا ساترا غير شفاف، غير كاشف، لا يشف عما وراءه، لأن هذا حتى إذا كان هذا في حق المخلوق فكيف بحق الخالق سبحانه وتعالى. يعني دي مثلا الشروط التي وضعها العلماء لثوب المرأة، إنه لا يصف ولا يشف وما شبه ذلك يعني. طيب، ده في حق المخلوق اللي هو العبد يعني، فما بالك بالخالق؟ فالله حق أن يستحى منه سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يجعل لكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في مراضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.